مجددا حياكم الله مستمعينا الكرام، وفي هذه الحلقة أربع فقرات. الفقرة الأولى تلاوات مرتلة، وفيها ترتيل من سورة يوسف للقارئ الشيخ محمد النعيم. وفي ثاني الفقرات من القراءات العشر ننصت إلى تلاوة برواية شعبة عن عاصم بصوت القارئ الشيخ فؤاد الخامري، والتلاوة من سورة إبراهيم. بعد ذلك ومن سورة فاطر نستمع إلى تلاوة للقارئ الشيخ عبد الخالق الأهدل ضمن فقرتنا الثالثة من تلاوات المساجد، ونختم الحلقة بتلاوة تعليمية من سورة المجادلة للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. بسم الله، نبدأ أول الفقرات، فقرة تلاوات مرتلة، وفيها ترتيل من سورة يوسف للقارئ الشيخ محمد بن إبراهيم النعيم، وهو إمام وخطيب جامع الصهيد بالأحساء وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل. توفي رحمه الله في شهر جماد الأول الماضي بعد عمر حافل بالإمامة والخطابة والدعوة والتدريس والتأليف. سيقرأ من سورة يوسف 57 آية من مطلعها، وتتضمن هذه السورة قصة يوسف عليه السلام على أحسن نظام وأدق تعبير وأروع وصف. وقد برز أثناء سردها تأييد الرسول صلى الله عليه وسلم في قضيته الكبرى، حيث لم يكن يعرف شيئا عن يوسف عليه السلام. ولفتت هذه السورة أنظار العالم إلى الكون وما فيه من آيات وعبر، وإلى ما في الإنسان من غرائز كحب الولد والغيرة والحسد بين الإخوة والمكر والخديعة من بعضهم ومن امرأة العزيز الثائرة، وما يتبع ذلك من ندم، كل ذلك بأسلوب قوي وعبارة بليغة وتصوير دقيق. تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعدهم قوما صالحين.

وبرزوا لله الواحد القهار. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. استمعنا وإياكم إلى ترتيل من سورة إبراهيم برواية شعبة عن عاصم وبصوت القارئ الشيخ فؤاد الخامري. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات. مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة. مع القرآن حياكم الله مجددا المستمعين الكرام وإلى فقرتنا الثالثة تلاوات المساجد، وفيها ترتيل للقارئ الشيخ عبد الخالق الأهدل، وهو من مشاهير القراء في الكويت ومن أئمة صلاة القيام بمسجد الراشد الشهير. سيقرأ مطلع سورة فاطر. وقد ابتدأت هذه السورة الكريمة بتقرير استحقاق الله تعالى للحمد والثناء، وعقبتها تعداد بعض مظاهر عظمته وبراهينها في خلق الملائكة وإرسالهم رسلا لعباده، ومن قدرته سبحانه وتعالى التامة على منح من يريد من رحمته ومنع من يريد دون أن يستطيع أحد منع ما منح ومنح ما منع. بعد تلك المقدمة جاءت الآيات تذكر الناس بنعم الله تعالى عليهم وتحذرهم من الاغترار بالدنيا والاستماع إلى وساوس الشيطان عدوهم الذي هو وحزبه في النار. وفي السورة تطمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كان قومه كذبوه فقد كذبت رسل من قبله أيضا، وأن الأمور راجعة إلى الله وحده، فهو سبحانه الكفيل بمقابلة الناس على أعمالهم، فلا ينبغي أن يحزن العبد ويغتم. وتقرر الآيات مصير الكافرين والمؤمنين، وتقيم البرهان على قدرة الله في مظاهر الكون وآياته، وتوكيد ربوبيته واستحقاقه للخضوع والذكر والشكر وحده لا شريك له. من تلاوات المساجد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله عاقبة الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم

مع القرآن. وقد وصلنا مستمعينا الكرام إلى فقرتنا الرابعة والأخيرة، فقرة تلاوات تعليمية، وفيها تلاوة تعليمية للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، وهو القارئ المشهور الذي سبقت ترجمته مرات عديدة بهذا البرنامج، صاحب مدرسة متميزة في التلاوة، قضى عمره في تلاوة القرآن الكريم بين الناس. سيقرأ من سورة المجادلة من الآية 9 إلى الآية 17 منها. وفي هذه الآيات تحذير المؤمنين المخلصين من التحدث في المجالس الخاصة بالأمور الباطلة وأذية الناس، والحث على عمل ما هو الأمثل بهم، وهو التناجي بما فيه البر والتقوى، وتقوى الله الذي سوف يحشرون إليه، وأن التناجي بالباطل من وسوسة الشيطان ليحزن المؤمنين، فعليهم التوكل على الله وحده. وأردفت ذلك ببيان أدب التفسح في المجالس وطلب مغادرتها، وأشادت بالمؤمنين الذين يمتثلون أوامر الله وأوامر رسوله، وامتدحت العلماء منهم خاصة، وأوجبت تقديم الصدقة عند مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفعت الحكم تخفيفا على المؤمنين وتيسيرا للقائهم بنبيهم، وجعلت محله الاشتغال بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله. ثم أبانت السورة مخازي المنافقين الذين يوالون اليهود ويحبونهم ويفشون أسرار المؤمنين لهم، فهم مخذولون مهزومون، والمؤمنون أعزة منصورون. تلاوات تعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى. واتقوا الله الذي إليه تحشرون. واتقوا الله الذي إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين